ختم القرآن مرتين صلى الله عليه وآله وسلم على جبريل. القرآن كلام الله عز وجل، أعجز الكفار العرب الذين كانوا أهل هذه اللغة والسليقة، أعجزهم. وهذا إن دل يدل على أن من يتكلمون في هذا العصر على أخطاء لغوية في القرآن أهل جهل، إذ أن أهل السليقة وأهل العربية الذين كانوا بلغوا الغاية في اللغة العربية ما أتى أحد منهم وما عاب أحد منهم على حرف من حروف القرآن، أهل اللغة. القرآن الكريم فضله وفضل أهله، حتى لا أطيل على حضراتكم، قال صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي الحقيقة تسمع كثيرا من الناس يتساءل: هل خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، أم خيركم أحسنكم قضاء، أم خيركم أحاسنكم أخلاقا، أم خير الناس أنفعهم للناس، وغير ذلك من الأحاديث. أي الخيرية؟ أين هو العمل الذي يقال عليه خيركم؟ خيركم قالها النبي صلى الله عليه وسلم في عدة مواطن وفي أحوال ولبعض الأشخاص، ردا على جواب السائل. سائل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يرى منه أنه مقصر في حال، أو الناس عموما يعني مقصرين في شأن أو في شيء ما، طلبوا منه صلى الله عليه وسلم أن يأذن لهم في ضرب النساء، مثال، فأذن فبات فسمع صوتا عاليا: ما هذا؟ قالوا: أذنت في ضرب النساء فالرجال يضربون أزواجهم. هذا صوت النساء حقيقي حصل. فقال صلى الله عليه وسلم وقتها: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. الحالة نفسها تقتضي ذلك. زائد إن في كلمة من تقتضي اللفظ، أو اللفظ يقتضيها، من يعني إن من خيركم، إن من خيركم خيركم، إن من خير الناس أنفعهم للناس. من زي ما أنت كده تقول لواحد أنت عرفته كويس، والله أفضل من عرفت، وأنت ممكن تكون عرفت أفضل منه، بس أنت تقصد تقول إيه؟ من أفضل الناس اللي عرفتهم، فتأتي بهكذا اللفظ أفضل من عرفت، وهو ليس أفضلهم. خيركم لأهلي، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والحديث رواه الإمام البخاري من حديث عثمان ابن عفان رضي الله عنه، قال تعالى: يؤفك عنه من أفك، في سورة الزاريات. يؤفك عنه من أفك، وأنا تعمدت أن آتي بهذه الآية لأقف عليها. كلمة يؤفك عنه من أفك يتكلم على إيه؟ بيتكلم ربنا سبحانه وبحمده عن القرآن الكريم. يؤفك عنه من أفك، يصد عنه من يصد، ويصرف عنه من صرف. ركز كويس الكلمتين دول بالله عليك. لو انت شايف نفسك مش حابب بالقراءة، مش حابب الحفظ، مش حابب تقرب من كتاب الله، كل ما تيجي تصد فتش في نفسك. يصرف عنه من صرف، ربك سبحانه وتعالى لا يهدي إليه إلا من أراد، قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى. ولا يصرف عن الحق إلا من رأى الله منه أنه ليس أهلا للحق. كذلك لا يصرف عن القرآن إلا من رأى الله من قلبه أنه ليس أهلا للقرآن. يؤفك عنه من أفك. خدت بالك من الكلام؟ رجل كان بيحفظ مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، القرآن. النبي اللي كان بيقرأه بنفسه، النبي تخيل بيقرأ على النبي، حفظ البقرة وحفظ سورة آل عمران، وبعدها كفر بالله لا حول ولا قوة إلا بالله، وصد عن السبيل، ورجع إلى النصرانية أو إلى اليهودية كما في الحديث. ها، فلما مات دفنوه فلفظته الأرض، ثم قالوا إن أصحاب محمد قد نبشوا على قبر صاحبنا وأخرجوه، فأعمقوا له حفرة أعمق من التي قبلها ودفنوه، ثم أصبحوا وقد لفظته الأرض، ثم حفروا له أعمق من ذلك، ثم أصبحوا وقد لفظته الأرض. عايز أقول لك إن القلوب، قلوبنا دي لا يعلم ما فيها إلا الله عز وجل سبحانه وبحمده. ربنا لوحده اللي يعلم أنت تستحق ولا لا تستحق. ممكن تشوف في ابنك، معك أربعة مثلا خمسة، تشوف فيهم واحد إن هو يستحق، هو من صغره كده باين عليه إن هو ما شاء الله، ويطلع غير كده خالص. أنت مش شايف، ربنا اللي شايف، ربنا اللي يرى سبحانه وبحمده. لما استكثروا على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، هذا القرآن، هل يعني القرآن ده جميل وجميل جدا كمان، وكلام سبحان الله ممتع، ليس بالشعر ولا ولا كهانة ولا كلام العرب خالص، ده كلام غير الكلام. بس لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يا سلام، ده لو كان نزل على عروة بن مسعود الثقفي أو على أبي جهل، ها كان نزل على أبو جهل، ده سيد قريش أو سيد ثقيف، عروة، حد من الاثنين دول، كلام الجميل ده ينزل عليه، ما ينزلش خير على ده. ده بالك من الكلام، مين اللي بيقرر ده ومش ده؟ الناس، هي الناس بيقرروا ده يستحق وده لا يستحق. مين قال لك؟ مين قال لك ان ده يستحق وده لا يستحق؟ لا يعلم ذلك الا الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ها، الا يعلم، اليس الله باعلم بما في قلوب العالمين؟ الله نظر في قلوب الناس كما قال ابن مسعود، فرأى أطهر القلوب قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فاختاره لخاتمة رسالته، ونظر في قلوب الناس بعد قلوب الأنبياء، فوجد أطهر القلوب قلوب أصحابه، قلوب الصحابة، فجعلهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ربنا رد عليهم، أهم يقسمون رحمة ربك؟ هو أنت لا تقول الرزق ده، ده يستحق وده ما يستحقش، ده يستاهل وده ما يستاهلش، زي معظم الناس ومعظم النساء تلاقيهم بيحكموا على الناس بالأشكال، ده شكله كده وسيم وأمور وابن ناس، ده يستحق الخير ده. مين قال لحضرتك؟ ومين اللي قال لحضرتك؟ مين اللي قال؟ ربك هو اللي يعلم. ربنا مش بينظر زيك وزيها للأشكال والمناظر، ما بيبصش للمناظر ولا للأشكال، ربك بيبص للقلوب. والله العظيم حديث كده، إن الله عز وجل لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، مش بالجسم ولا بالشكل الحلو. سيدنا موسى عليه السلام، كليم الله، قلت الكلام ده كتير وبقوله تاني والله، كليم الله الوحيد اللي كلم ربنا، الوحيد كلم الله، قال الله عز وجل له: واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني، وألقيت عليك محبة مني. ها، اللي تقال له الكلام ده كان أسود شديد السواد وشعره أكرت، ها، وكان لا يجيد الكلام، كان بيتكلم كده بالعافية، حتى قال لربه سبحانه: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني، إني أخاف أن يكذبون. مش هعرف أبين لهم، عايز أبين فمش هعرف أبين. قال عنه فرعون في سورة الزخرف: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ مش عارف يبين الكلام، ما بيتكلمش، مش عارف يتكلم. الذي هذا صفته قلبه، قلب نبي، اللي صفته دي، هذا رجل أسود أكرت الشعر الذي لا يستطيع أن يبين قلب قلب نبي، قلب رسول من الخمسة أولي العزم من الرسل. تخيل أنه أفضل من جده يوسف ابن يعقوب، تخيل أنه أفضل من أبو جده اللي هو يعقوب، تخيل أنه أفضل أنبياء بني إسرائيل، حتى هو أفضل من إسرائيل نفسه. تخيل، مش بالصور، مش بالأجسام، بالقلوب. فلولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. لا يا حبيبي، مش بمزاجك ولا برؤيتك، برؤية الله. هو الذي يرى سبحانه وبحمده، هو الذي يرى في قلب هذا يستحق أن يحفظ القرآن، ويرى أن هذا لا يستحق أن يحفظ القرآن. وخد بالك، مش بالذاكرة، مش بالذاكرة والله. بتلاقي واحد ذاكرته ضعيفة جدا وبيحفظ القرآن، وآخر ذاكرته حديد، حديد والله، ورأيته بعيني والله، أنا أحكي لك ما رأيته بعيني، ذاكرته حديد ولا علاقة له بالقرآن. وتلاقي واحد دكتور في الجامعة، دكتور والله العظيم، لا يحسن أن يقرأ الفاتحة، فضل الله يؤتيه من يشاء. تلاقي راجل قاعد، أمي ما بيقرأش ولا بيكتب، ما تعلمش في المدارس أصلا، وحفظ الكتاب كما أنزله الله. أمي حفظ الكتاب بالسماع. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. مش بدماغك، لا لا، بنظرة ربنا لقلبك. يؤفك عنه، يصرف عنه من صرف. الجملة دي كأنها كده إيه، المحروم إيه، من حرمه الله. المحروم حقا من حرمه الله، هو ده المحروم. يؤفك عنه من أفك، يصرف عنه من صرف. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نزل هذا القرآن للتدبر، أن يتدبر الإنسان فيه ويعقل ما فيه ويعمل بما فيه. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. شكى النبي صلى الله عليه وسلم، لا إليها تفسيرين، تفسير بقولك إن ده حصل في الدنيا، النبي صلى الله عليه وسلم شكى الكفار أنه أنزل عليه القرآن صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به هؤلاء واتخذوه مهجورا. والتفسير الثاني اللي عليه العمل أغلب العلماء، إن ذلك الكلام سيقال يوم القيامة، إن النبي هيشتكي مني ومنك ومن الأمة، مش كلها طبعا، إلا أصحاب الكتاب القرآن، يقول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. القرآن اللي ربنا سبحانه وتعالى جعله ذكر ليهم، وإنه لذكر لك ولقومك. يعني إيه لذكر لك؟ كلمة لذكر لك يعني شرف لك وعلو في المنزلة. ربنا ادك حاجة تخلي الناس كلها تحسدك، الناس كلها تبص لك، الشرف اللي انت فيه ده، ها، وانه لذكر لك، شرفك بيه، ادك حاجة تتشرف بيها. انا معايا القرآن، ها، انا معايا القرآن، شرف ولا مش شرف؟ ايه والله العظيم شرف. وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون عن هذا الذكر وهذا الشرف. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجر تلاوة وسماع، هجر تدبر، هجر عمل، هجر تحكيم. تاني، هجر تلاوة وسماع، إن أنت ما تقرأش، إن أنت ما تسمعش. وفي هذا الزمان الذي من الله عز وجل علينا به بأن في تسجيل، كان زمان في السلف ما فيش حاجة اسمها تسجيل ولا ميكروفون ولا تسمع، تقعد تسمع للشيخ عباسط والشيخ المنشاوي والشيخ البنا، مفيش الكلام ده زمان. خلاص الشيخ اللي موجود معايا في السند اللي انا بروي عن شيخي، عن شيخي فلان الفلان ده، اللي انا اسمع عنه مات قبل ما انا اتولد بمئة سنة، يقال عنه يقال ويقال ويقال، ما اعرفش عنه حاجة. دلوقتي تيجي اجيال يسمع للشيخ الحصري ان هو كان اقرأ الناس، يقولك طب ينفع اسمعه؟ ينفع تسمعه. زمان ما كانش ينفع تسمع الشيخ، شيخك اللي كان نفسك تشوفه وتسمعه ما تنفع، دلوقتي ينفع. يعني فضل، يعني نعمة، يعني انت في نعمة تستوجب الشكر، تقعد تشكر ربنا عليها لغاية ما تموت. ها، تسمع الشيخ اللي انت نفسك تسمعه. ها، الاف المشايخ مسجلين القرآن. خلي ليك ورد من السماع. السماع انت بتاخد عليه اجر. ليه اسمع اغاني؟ ليه انا وراكب في العربيه ما تبقاش لي الفلاشه كلها قران وكل اللي انا بحب اسمعهم احطهم؟ عايز العجمي يحط العجمي، عايز الغميدي يحط، عايز المعيقلي يحط، عايز ناصر القطامي يحط القطامي، عايز الشيخ المنشاوي يحط اللي انت عايزه حطه. في فضل تاني ونعمه والناس مش سبحان الله العظيم. تركب العربيات او تمشي كده في الشوارع وتلاقي صاحب التوك توك مشغل الموسيقى على الاخر، وتلاقي العربيه والتاكسي، تركب التاكسي تقول له بعد اذنك وطي الاغاني دي شويه. يا ابني كلام الله وكلام ربي لا يجيء بمثله احد ولو جمعت له الثقلان، وهو المصون من الاباطل كلها ومن الزياده فيه والنقصان. من كان يزعم ان يباري نظمه ويراه مثل الشعر والهذيان، فليات منه بصوره او ايه، فاذا راى النظمين يشتبهان فلينفرد باسم الالوهه وليكن رب البريه وليقل سبحاني. فإذا تناقض لفظه فليلبسن ثوب النقيصة صاغرا بهواني. ها كلام ربنا ليس كمثله كلام. شوف انت لو بصيت في حياتك الدنيا هذه، وكم أعجب الناس ببعض الأغاني التي أثرت فيهم. لا تلبس سنين، لا تلبس سنين معينة وتندسر وتنسى وينسى صاحبها، خلاص ماتت وراحت والكلام اتنسى. الناس كانت منبهره بيه في عصرها، راح الكلام ده مات. كلام ربنا سبحانه وتعالى من 1400 سنه، 1400 وكسر سنه، والى الان الناس تسمع ولا تمل. تقرا، كل ما تقرا تزداد ايمانا وتزداد خشوعا وعجبا وعلما. كل ما تقرا والله تزداد. هو عشان كده اسمه قران كريم. كريم ليه؟ كل ما تخش عليه يديك، كل ما تخش عليه يديك، ما بيبخلش ابدا على حد. كل ما تخش وتقرا تاخد. من قرا حرفا من كتاب الله فله به حسنه والحسنه بعشر امثالها. لا اقول الف لام ميم حرف، ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا البقرة وسورة آل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غيايتان أو غمامتان أو كأنهما حذقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. من أسهل الظل يوم القيامة إن أنت تحفظ البقرة وآل عمران وحاجه تاني، ابقى امين في النقل يعني، وان انت تحب رجل لا تحبه الا لله. انا بقول لك ان في كتير، انا عديت 10 وغير، وفي علماء عدوا اكتر من 10 في الظل بتاع يوم القيامه، يوم لا ظل الا ظله. في خصال كده، انت لو تشبثت باحدها كنت في الظل يوم القيامه. من اسهل العشرة، اسهل 2 في العشرة، واحد ان انت تحب رجل لا تحبه إلا لله. تحبه عشان هو حافظ القرآن، تحبه عشان هو ملتزم بسنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، تحبه لأن هو رجل متدين بس، ما فيش مصلحة بس. رقم 2 تحفظ البقرة وتحفظ، سهلة جدا والله. والله العظيم أنا بقسم لك بالله، في ناس ما بتعرفش تقرأ وتكتب، وانت عارف ومتأكد من ده، حفظت القرآن سماعا، بالسمع بس، سماع قاعد يسمع ويردد، يسمع ويردد، وفي غيره بيردد. انا والدتي حافظه صوره، حافظه جزء عامه وهي لا تكتب ولا تقرا، سماعا، وبتجاهد نفسها. تجيب المصحف الالكتروني اللي هو بتاع بالاله ده، وتحط الاله على الكلام، وهو يقول في ودنها الايه، وتقول الايه وهو تحفظ الايه، التسجيل يحفظ والسماعة في ودنها، تحط البتاع على الآية، الشيخ يقرأ الآية، تحفظ الآية، وهكذا. خلصت الآية تخش على الآية، خلصت الآية خش على الآية. وعجبت كل العجب إن هي لقيتها جايبة عيال صغار وعمالة تحفظهم جزء عامة اللي هي حفظته. ما أجلهم من عمل، ها؟ والله ما أجلهم من عمل، الانشغال بكتاب الله عز وجل. ابن تيمية لما اتحبس في آخر حياته، عالم العلماء، ها، شيخ الإسلام، قال لك شغلنا والله عن القرآن. يا ليتني أعطيت القرآن عمري، يا ريتني كنت عدت طول حياتي فقط في تعلم القرآن. ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عندهم. فقط إن أنا أعمل حلقة كده للقرآن. في ناس كده إلى الآن أعرفهم في المساجد، مساجد صغيرة، وتلاقيهم قاعدين بعد صلاة الفجر يوميا، مش في رمضان بس، يوميا يقعد والناس تلتف حواليه بعد صلاة الفجر، والشيخ يقعد كل واحد فيهم يقرأ ربع ربع ربع، والراجل اللي هو أعلمهم يقول لهم آه دي صح ودي غلط، دي صح ودي غلط، ودي معناها كذا ودي معناها كذا ودي معناها كذا. ها يتدارسونه فيما بينهم، نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله، ذكرهم الله في من عنده سبحانه وبحمده. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهروان، اقرأوا الزهروين، البقرة وسورة آل عمران، فإنهما تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة، تدفعان عنه البلاء. لو جيت عذب، لا مفيش عذاب، شفعاء. بقرة آل عمران فقط تشفعان للعبد يوم القيامة. روى مسلم من حديث الحارث رضي الله عنه أن نافع ابن عبد الحارث لقي عمر بعسفان، وكان عمر قد ولاه على مكة، فقال له عمر: من تركت على أهل الوالي؟ من استخلفت على أهل الوادي؟ فقال: استخلفت ابن أبزة. قال: من ابن أبزة؟ قال: مولا من موالينا. قال: استخلفت على أهل الوادي مولا؟ فقال: يا أمير المؤمنين، أما إنه عالم بكتاب الله، أما إنه حافظ لكتاب الله، عالم بالفرائض، يعني من أعلم الناس في المواريث، وهو حافظ لكتاب الله. عمر يجادله يقول له: لا ما ينفعش اللي انت عملته ده. مولا يعني ايه مولا يا جماعة؟ الراجل كان عبد، العبودية كانت زمان، كان عبد وأعتق، فبيتسمى بيبقى مولى، مولى فلان اللي هو أعتقه. خليت الأمير على مكة، ها أمير مكة اللي هو محافظ، زي ما تقول كده محافظ السويس ومحافظ القرآن، محافظ المكان، خليته مولى عبد وأعتق. قال له: ده كان حافظ لكتاب الله، عالم بالفرائض. سكت. ومش بس كده، زاده من الشعر بيتا. قال له ايه؟ قال له: اما اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله عز وجل يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين. ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين. كان عطاء ابن ابي رباح مولا، مولا. فمر في مكان فيه عبد الملك، او بيت ابن عبد الملك ابن مروان خليفة المسلمين، بيحكم ربع الكرة الارضية، وهو ماشي قدام البيت والناس كلها ماشية وراه، واللي يجري واللي يشيل واللي ها موكب، ماشي في موكب. طبعا هو مش عايز كده، الناس اللي حباه، هذا العبد الذي اعتق، عطاء ابن ابي رباح ده مشي كده. فمين شافت الموقف ده والموكب المهيب ده؟ شافته زوجة عبد الملك ابن مروان. قالت: من هذا؟ قال لها: عطاء ابن ابي رباح ده المولى، والله ما رأيت عبد الملك ابن مروان يفعل به ذلك، ده انا عمري ما شفت عبد الملك حد ماشي وراه كده ولا حد بيعمل معاه كده. ها مين اللي اعز عطاء ابن ابي رباح؟ المولى، القرآن. ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصى أن يقرأ القرآن على أربعة: واحد عبد الله بن مسعود، اثنين أبي بن كعب، ثلاثة معاذ بن جبل، أربعة سالم مولى أبي حذيفة. سالم ده من الناس اللي كان عبد في يوم من الأيام وأعتق، مولى أبي حذيفة. يقول لك ابن عمر بقى تعليقا على هذا الحديث: كان والله هذا الرجل اللي هو المولى كان يأم الناس، يأم القوم في مسجد قباء، فيهم أبو بكر وعمر. أبو بكر وعمر واقفين وراه، ورا مين؟ ورا المولى، ها؟ سالم مولى أبي حذيفة. قال عمر وهو يموت بعدما قتل أوصى في الخلافة، يبقى خليفة المسلمين أوصى بستة، عثمان وعلي وطلحة الزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف، أوصى بالستة الذين بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. فقال والله ولو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لخلفته، من غير بقى من غير كلام، من غير ستة ولا سبعة ولا تقولوا ده مين ولا تختاروا انتوا، انا اللي كنت هختار. لو كان حي كنت خليته هو الخليفة. سالم مولى أبي حذيفة. إن الله عز وجل يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. روى الإمام مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: كنت في أهل الصفة فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم يحب أن يذهب إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطيعة رحم؟ فقالوا: يا رسول الله نحب ذلك. الصفة دول أهل الصفة، دول أهل الصفة ناس فقراء لا يألون على أهل ولا ولد ولا مال، قاعدين في 70 رجل قاعدين في المسجد لا يملكون شيئا من حطام الدنيا. كان الصحابة يجي اللي معاه بقية أكل في البيت يقوم معلقها في المسجد، ياخدوا هم الأكل المتعلق ده ويأكلوه. فقال لهم: مين فيكم يحب يروح السوق في مكان اسمه بطحان أو العقيق ويأتي بناقتين كوماوين؟ الكوماء هي عظيمة السنام، والناقة العظيمة السنام كانت تحبها العرب، ثمنها غال. مين يحب يروح يجيب ناقتين كوماوين في غير إثم؟ ليه في غير إثم؟ ليه علق بالصفتين؟ يعني ليه قال الكلمتين دول في غير إثم ولا قطيعة رحم؟ كتير جدا جدا من الناس عشان تكسب شيء من حطام الدنيا يرتكب الإثم، ممكن تلاقيه مرابي وتلاقيه بيرتشي عشان ياخد فلوس، ها، وتلاقيه ممكن يروح يسرق ويغش في السوق، هيحط الطعام ويغشك ويدلس، وموضوع كبير جدا في التجارة كبير جدا، ويحلف بالله العظيم والله لقد أعطيت بها كذا وكذا، والله تعرضت علي ب10,000 جنيه مرضيت أبيعها، أنا هديها لك أنت ب8 عشان أنت راجل وشك سمح. يغش ويكذب وينافق ويرتكب من الآثام ما الله به أعلم. كل ده عشان ايه؟ عشان يكسب شيء من حطام الدنيا. هين، والله لو كانت عند الله تسوي جناح بعوضة ما سقى كافر منها شربة ماء، في غير إثم ولا قطيعة رحم. قطيعة رحم دي بتحصل برضو، بتحصل. هو عايز ياخد ميراث أخته وعايز ياخد ميراث ابن عمه، والأرض دي مش هتطلع بره، والشقة بتاعتك دي اللي في عمارتنا ما تنفعش تتأجر لحد غريب، هنشتريها احنا. طب اشتريها، لا اشتريها بقد كده، لا طب ما هي معروضه بره بقد كده، لا ما فيش حد هيخش، طب ما فيش حد هيخش، وفي نفس الوقت انت بتنقص حقنا، ها، ما تبيعها لنا بالثمن بتاعها عشان اديها لك، لا هو ثمنها كده بنص الثمن، يا كده يا ما فيش. ده ربنا يا اخي اهلك امه كامله عشان هذا. قال: ولا تبخسوا الناس اشياءهم. لما يجي لك، وده خلق يفتقده المسلمون، لما يجي لك واحد بسلعة هو محتاج يبيعها عشان عنده كرب، عشان مزنوق، ها، عنده جاي لك دلوقتي في رمضان، بعض الناس هتيجي تبيع السمنة والزيت والسكر مش عارف ايه، ويجي التاجر يشتريه من الرجل بنص الثمن، بنص الثمن. ليه يا حاج؟ والله اصلك هو عايز يبيعه. ايه المشكلة؟ هو عايز يبيعه، مش انت هتاخده وهتتاجر فيه وهتبيعه؟ اشتري من الرجل ده زي ما انت بتشتري من تاجر الجملة. هو ده: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. ما سمعتهاش في القرآن كذا مرة؟ بالله عليك انت مش بتقرأ القرآن؟ ما سمعتهاش في القرآن أبدا؟ ولا تبخسوا الناس أشياءهم. أنت بتشتريها بكام؟ اديها له بكده يا عم. ما هو هيرضى يا سيدي، هو هيرضى، أنت ما ترضاش. أنا مرضى والله، أنا مرضى، جاي عايز يبيع العربية بتاعته، هو مزنوق متضايق مكروب، ها عربية تساوي 800,000 هاخدها ب500 والفلوس جاهزة على الترابيزة، ها وانت عشان تبيعها قدامك 3-4 شهور عشان تلاقي حد يشتريها، 3-4 شهور يكون الدنيا خربت. خد يا عم هات ال500، انت مش معاك 800؟ لو مش معاك 800 قول له والله انا مش معايا اشتريها منك، شوف غيري، ولو معاك اديله ال800. لا تبخسوا الناس اشياءهم. فصاحبنا يقطع الرحم بهذه الطريقة، لا هو ده اللي هيحصل، والأرض دي بتاعتنا غصب، يقطع الرحم عشان خاطر شيء من حطام الدنيا. فالنبي بيقول لهم حد فيكم يحب يروح السوق يجيب ناقتين كوماوين من غير اسم ولا قطيعة رحم، صافية كده، خلصة مخلصة كده، جميلة لذيذة، ها؟ حد قال يا رسول الله نحب ذلك، كلنا طبعا بنحب كده. قال صلى الله عليه وآله وسلم ألا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم آيتين أو يقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل. بيوجههم لمين؟ بيوجههم للآخرة مش للدنيا، أصلك دي مش بتاعتنا. في حديث ابن عباس، في آخر حديث، حديث طويل جدا، حديث عمر وابن عباس، قال عمر فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في لما النبي ظاهر أزواجه شهرا، دخل عليه قال فوجدت عند رأسه قرضا مضبورا وعند رجليه أهبا معلقة. شوية قاعد في بيت النبي أوضة، شوية بلفظنا الحالي هلهيل، حاجة كده مش أي لازمة، وقاعد نايم على الحصير، قد علم الحصير في جنبه. فبكى عمر فقال له ما يبكيك؟ بتبكي ليه؟ قال يا رسول الله كسرى وقيصر فيما هما فيه من المتع يعني، وأنت رسول الله يعني الحصير علم في جنبك اهو. قال ألا ترضى أن تكون لهما الدنيا ولك الآخرة؟ ألا ترضى أن تكون لهما الدنيا ولك الآخرة؟ والله الجملة دي يا جماعة عايزين نحفظها ونقولها لكل ذي قربة متضايق من قريبه اللي هو أحسن منه، واللي ربنا اداله أكتر منه، من عديله اللي ربنا اداله أكتر منه، ولابن عمه اللي ربنا كرمه وطلعه بمليونير وملياردير. عايزك تقول الكلمة دي، ألا ترضى لهم الدنيا ولك الآخرة، كلمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فبيوجههم لاتجاه تاني خالص، الآخرة خير وأبقى. عايزين زي نفس حديث الجمعة بالظبط، خلي بالك الكلام مش بيتقال كده، الكلام على الحقيقة. يقول لك من جاء في الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بقرة، ومن جاء كأنما قرب بدنا، ومن جاء في الساعة الثانية كأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرنا. ده على الحقيقة يا إخوان، كأنك دبحت عجل لله وفرقته. لو جيت بدري شوية قبل صلاة الجمعة في تاني ساعة، واقسم الساعات الخمسة على الوقت من صلاة الفجر لأذان الجمعة، من أذان الفجر أو من طلوع الشمس لأذان الجمعة، اقسم الوقت ده على خمسة، هيديك الساعة مثلا عاملة ساعتين إلا ربع، ساعة ونص، دي اسمها ساعة في الشرع. الخمس ساعات دول قسمهم، لو رحت في الساعة الأولى كأنما قربت بدنة، في الساعة الثانية كأنما قربت بقرة. بيوجههم كل الاتجاه للعمل للآخرة مش العمل للدنيا، لا خالص خالص. قالك مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب استدل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها، هي دي الدنيا بالنسبة له. ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم إصبعه في اليم، هذه المية إيه؟ دخل صبعه في المية وطلع صبعه، فلينظر بما رجع، رجعت بإيه؟ هي دي الدنيا، هي دي الدنيا، ما فيش صفر على الشمال. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. كأنك متذكر الكلام ده كويس، هتفتكره إن شاء الله يوم القيامة. أنا بقولك هتفتكر الكلام اللي أنا بقوله ده يوم القيامة، أنا متأكد أنت هتفتكره. كأنك في يوم القيامة والدنيا دي عبارة عن السبعين سنة اللي عشتهم ساعة من السبعين سنة كأنك وربنا اللي قالها والله مش أنا قالها كده في القرآن كأنهم يوم يرونها هم قاعدين في القيامة كده وبيتذكروا الدنيا يا ده ده أصلا أنا مش فاكر هي عدت حتى مرور البرق كده مش فاكر حتى ده ساعة ساعة كنت حاجز ماتش في النادي ساعة وقعدت مع أصحابي هزرت وضحكت وشتمت ده وضحكت مع ده ووقت الساعة دي هتفتكرها في السبعين سنة هتفتكرها هي دي الدنيا كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا ساعة من نهار ساعة من نهار لذلك لما سألهم في آخر سورتهم كم لبستم آخر سورة المؤمنون قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال لهم قعدتوا كم سنة في الدنيا الناس اللي بيكلمها دي قعدت 300 و400 و500 و600 و700 و800 و1000 كانت زمان بيعمروا احنا مش بنتكلم على أمة النبي اللي هي لا شيء أعمار أمة النبي لا شيء بالنسبة لأعمارهم بيتكلم ناس قعدت في الدنيا 300 سنة بيقول لهم كم لبستم يوم القيامة قالوا له إيه احنا قعدنا في الدنيا في حدود يوم أو نص يوم ده اللي احنا فاكرينه فعشان كده بقول لك لا تعدل عند الله جناح بعوضة كلها على بعضها فبيوجههم للآخرة اللي هي أبقى بيوجه للتي هي أبقى رواه مسلم من حديث أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد في بيته ثلاث خليفات عظام سمن نفس الحديث بس بطريقة تانية أن يجد في بيته ثلاث خليفات عظام من سمان الخليفة دي اللي هي الجمل الناقة برضه عظام من سمان قالوا نعم يا رسول الله نحب قال لأن يعلم أحدكم آيتين من كتاب الله أو ثلاث آيات من كتاب الله خير له من ثلاث خليفات عظام من سمان إيه والله الحديثين دول رواهم مسلم في صحيحه أحدهما من حديث عقبة بن عامر والآخر من حديث أبي هريرة فعليكم بالقرآن عليكم بالقرآن كلام ربكم أوعى في حياتك مش بكلم على رمضان بس والله أوعى في حياتك تغفل عن القرآن أوعى تغفل عن كتاب ربك عندنا تليفون في تطبيقات كتير من ضمن التطبيقات دي تطبيق اسمه تطبيق القرآن الكريم عيب قوي تبقى عايش طول السنة تخش على جميع التطبيقات كل يوم وما بتفكرش في مرة تدوس على التطبيق ده وتفتح الكلام ده وتقعد تقرأ فيه عيب قوي تبقى صاحب الرسالة المحمدية النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك صلى الله عليه وسلم انت من أمة محمد وصاحب أشرف كتاب أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم فيه شرفك تسيب شرفك وما تفكرش في اليوم تخش نص ساعة اعمل لنفسك نص ساعة يوميا مش كتير مش كتير نص ساعة مش كتير على كلام ربنا سبحانه وبحمده اقرأ كل يوم في النص ساعة جزء من الكتاب نص جزء نص جزء ده قليل ليه بنقول نص جزء اقرأ جزء مش أقل من الجزء الصحابة كانوا بيقرأوا الكتاب ده في سبعين على فكرة وللمعلومة ما كانوش بيقرأوه في سبعة عشان هم مش عارفين يقرأوه في ثلاثة لا لأن النبي نهى أصلا أن يقرأ في أقل من ذلك لولا نهي النبي ما كانوش كانوا قرأوه في اثنين في يوم كده زي ما الإمام الشافعي كده ورد عنه هو كان بيقرأ القرآن في رمضان في اليوم مرتين بيختمه في اليوم مرتين أحد ابن عساكر الحافظ المشهور قال لك حاولت أقلد الشافعي أجيب القرآن 60 مرة في رمضان قال فما استطعت إلا 59 59 مرة ما قدرتش أجيب 60 زي الشافعي خدت بالك الأثر صحيحة والله فكان حياتهم كلها للقرآن وأنا قلت قبل كده هقول تاني أثر إياس ابن أختم بهذا الأثر إياس ابن آدم ابن أبي إياس شيخ من شيوخ البخاري أثر الأثر الجميل جدا كان بيختم القرآن وختم مش عارف أقول لك كم مرة ولا كم ألف مرة ذكر عنه في ركن من الأركان وجاءت ختمة القرآن في خروج روحه من جسده والله ختم القرآن ثم قال لربه سبحانه وبحمده قال اللهم إني كنت أؤملك لهذا اليوم كنت بعمل كل العمل ده كنت حياتي كلها لك وحدك